أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هذه الفقرة من الآية الكريمة فيها مباحث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الآية من الفقه الاجتماعي في القرآن الكريم، وقبل أن نشوف تفسيرها نلاحظ أن القرآن الكريم يجرد من نفس الإنسان، من ذات الإنسان ذاتا أخرى ويخاطبها، كأنه عندنا هالناحية شوية تلفت النظر. مثلا أنا لما أقول للواحد احفظ هالرجال أفرض، لازم يكونون اثنين، يعني حافظ ومحفوظ، يعني أوصي واحد أن يحفظ الثاني. غير القرآن الكريم لما يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هي النفس واحدة، النفس هي وحدة، هي إن ضلت فهي ضالة، شلون الواحد إذا هي نفس ضالة شلون يقدر يقيها، وإذا لا اهتدت فهي مهتدية، فيصير الخطاب تحصيل حاصل. يعني شلون نقدر نتصور ان القرآن يكلف الانسان ان يقي نفسه؟ هي النفس واحدة، انا اثنين حتى مثلا اخلي واحد يحفظ الاخر، هي واحدة، شلون تحفظ نفسها؟ شلون تحفظ نفسها بنفسها؟ الحقيقة المسألة مسألة تلفت النظر إلى أن القرآن الكريم يعتبر أكو في الإنسان قوى أو أكو وظائف متنوعة في الإنسان. يعني أكو عندنا النظرية المعروفة عند فرويد، فرويد يقسم النفس إلى ثلاث أقسام، يسميها الأولية النفس الواقعية، وبعدين يسميها النفس العليا، ويتوسط بين النفس الواقعية والنفس العليا يتوسط النفس قسم ثالث من أقسام النفس عبر عنها باليابو. خلينا نشوف شنو التقاسيم اللي يقسمها فرويد. أولا النفس الواقعية هي التي تتعامل مع المحيط. تتعامل مع المحيط شنو؟ يعني اللي تنظم علائقها مع المجتمع، يعني اللي بتعبير اخر سمي الكنترول، يعني مركز الضبط اللي بطبيعته ينظم العلائق بشكل يحفظ النفس. خلي اضرب لك مثلا، افرض واحد يمر يشوف فلوس قدامه، يوم واحد كومه، نفس الدنيا مخزن الرغبات او سميها الغرائز تقول له روح انهب، اي خوش فلوس اخذ، لكن النفس الواقعية تقول له لا لا تسوي شيء، لانه وراك قانون راح يلاحقك، والجزء يلحقك هو هذا صاحب الفلوس، نعم يسيء لك، يعني راح تنحطم انت، راح تحطمني، راح تسبب القضاء علي. تعال شوي لهذا الميكروفون، وينك؟ فالنفس اللي تتعامل مع المحيط تقول له لا لا سوي الشكل اللي انا راح تسبب اتلافي. انت راح تسبب اتلافي فامتنع. فهذه النفس الاولى النفس الواقعية الى ثلاث مظاهر. المظهر الاول المظهر الوجداني، والمظهر الثاني العفو، المظهر الاول مظهر الادراك، والمظهر الثاني الوجدان، والمظهر الثالث النزوع. خلنا نقرب المعنى للذهن. مثلا واحد يمر يلقى له واحد يون بالشارع، اولا اول ما يثور عند الادراك يدرك ان هذا انما يون لسبب ما يصير يون الجوترة، عنده الم، عنده وجع، متأذي من شيء. من بعد الادراك يجي مظهر النزوع، مظهر الوجدان، يتأثر يتألم ينفعل ان هذا انسان مثل مثلا مطروح على الشارع من الالم. المظهر الثالث من بعد التألم يجي النزوع العمل، يعني يو ياخذ مثلا ينقله الى مستشفى افرض، او يساعده، او يجيب له طعام، او يشوف طلباته شنو هي ينطيها. في الناس تتوزع حسب هالمظاهر الثلاثة. تلقى واحد اذا شاف لهيتش حالة يكتفي بالادراك، يقول هذا انما واقع بالقاع متألم، واقع يون وهذا هو، يتعدى يروح ما يسويش. واحد لا يكتفي يفرض بالمرحلة الوجدانية، يمر شاف لواحد يتلوى على القاع يقول لا حول ولا قوة الا بالله، هذا بس ينفعل يتأثر ويروح. واحد لا يمر بهالمظاهر ثلاثة، يعني رأسا اولا يدرك ثم ينفعل ثم يساعد. واحد لا يتخطى هالمراحل كلها رأسا للمساعدة، بس شاف لواحد شاله لقفه وده الى مستشفى. تختلف، شوف الناس موجودة عند المظاهر، تتنوع الناس حسب تنوع هذه الامور، حسب تنوع هذه المراحل. هاي اول اقسام النفس يسميها النفس الواقعية اللي تتعامل ويا المحيط. النفس الثانية شنو تسميها؟ مخزن الرغبات او الايجو نفسه. مخزن الرغبات شنو؟ يعني الغرائز، افرض باصطلاح ابسط الغرائز، يعني النفس تريد غريزة الجنس مثلا، غريزة الجمع، غريزة الانانية، هالغرائز العارمة اللي تريد الانطلاق، هذه مهمتها ان تثبت نفسها. تقول للانسان اشبعني، الباط تقول له اشبعني، حلال حرام ما تعرف، عمياء. العضو التناسلي يقول له نعم اعطيني حاجتي، حلال حرام ما يهمه. كذلك غريزة الجمع تقول له انطيني حاجتي. بعدين اللي يتوسط بين النفس الواقعية وبين هاي النفس الدنيا الغرائز يسميه بالنفس العليا الضمير. الضمير طبعا احنا نعبر عنه قوة او دعاها الله عند كل انسان، بينما علماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون الضمير هو مجموعة التعاليم التي يختزنها الانسان. يعني افرض الطفل عندما ينولد، الطفل عندما ينولد ويترعرع يشوف امه وابوه اذا سوى شيء، هذا يقول له لا عيب، هذا يقول له لا ما يقول له لا عيب. شوف مثلا هاي لا تسويها، هاي مو صحيح، هاي حرام، هاي حلال، اذا يتعلمهن يختزنهن، اول امر ما يعرفهن، كل حكاية يختزنها يختزنها يختزنها، بعدين يصير عنده فد حصيلة كبيرة. ما يعني اشبه شيء باللي كل ما يلقى له شيء بالقاع يشيله يضمه يضمه يجمعه، يصير عنده مخزن كبير. بس بعدين يقوم يصنفهن، هو اذا كبر وادرك يقوم يصنف ان هذا حرام، هذا حلال، هذا ممنوع، هذا مباح. هنا في هذا المورد الضمير يقولون هذا مجموعة التعاليم المختزنة، بينما احنا نقول هذا تعبير بالاثر. الضمير مو هذا، الضمير هو قوة الاستعداد التي يدعها الله عند الفرد للتمييز بين الحق من الباطل. شوف ترى ما اكو واحد ما يميز الحق من الباطل، اكد لك. احنا نعرف بامثلتنا، نقول البزونة اذا تحط لها خبزة تاكلها وهي امنة اذا بيدك خليت لها خبزة، لكن اذا لكفت شيء من السفرة تعرف انها اجرمت تشرد ما ظل يمك. زين، الواقع ان الانسان مهما يريد يصير بليد ومهما يريد يصير جاهل، هو يميز بين الفعل المشروع ولا مشروع، يميز بين العمل الصحيح والعمل غير الصحيح. هذه وين؟ بفضل القوة المودعة عنده. فهالتقسيم هذا اللي يقسمه فرويد، هل إلى علاقة بهالمعنى او لا؟ القرآن الكريم تقريبا عنده تقاسيم للنفس، واحدة منها يعبر عنها النفس اللوامة التي هي عبارة عن الضمير، واحدة يعبر عنها بالنفس الشريرة اللي تسعى الى الرغبات، اللي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، زين؟ وحدة يعبر عنها فلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فرتكينونة خاصة يسميها العقل للانسان وظائف. احنا ما نقدر نقول ان العقل فتكيان مستقل، انما هو وظيفة من وظائف الجسد. كذلك ما نقدر نقول ان الضمير كيان مستقل، انما هو وظيفة من وظائف هذا الكيان. فعلى العموم نرجع للآية، نشوف تقسيم الآية. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني تأمر النفس بوقاية نفسها. إذا يظهر أكو اثنين، شنو من الاثنين؟ طبعا عقل وغرائز. الآية الكريمة تقول للعقل أنت احفظ نفسك من الغرائز في نفسك. استاذين الوقاية منين؟ شلون؟ بأي طريق؟ طبعا المسألة قد واحد يقول شيخنا شلون يقدر الانسان يقي نفسه وهو يعيش في اطر معينة. انا امس ذكرت لك انه احنا ما نقدر نمتلخ الفرد من اطاره ونصلحه، يعني ما نقدر نطلع من محيط اللي يعيش به نمط معيشته، اوضاع الاقتصادية، اوضاع الاجتماعية، هذا جزء ما يقدر يصلحها. شلون مثلا انا اقدر اصلح نفسي؟ خلي اضرب لك مثلا شو، خلي اضرب لك، انا خوش انسان مثلا، الزم ابني من الصبح، ابني من تطلع مالك شغل بالناس، روح بدربك وتعال، لا تأذي الناس، اقضي شغلك وارجع، لا تعتدي على الخل، اجرجر اذا انا واوصي واطلع. يطلع لي برا الولد هم وفرض على رسله يروح ويجي، لكن ما يخلوه على رسله، ما يخليه على رسله. الشارع متروس الحمد لله، احنا هم عندنا كل شارع بيه 10 قهاوي من لطف الله والشكر، كل قهوة هم بياخذ 50 بطال ما عنده شغل. طبعا هذا لما يكون بطال شنو شغله؟ تربية هم ما عنده، شغله واضح معروف، زين. طيب هذا لما يمر مثلا، انا باني على نفسي خوش ادمي، مر الولد اعترض او مرت المرأة اعترضها، انا ما اقدر اسكت، ما اقدر اسكت. اذا انا محيطي ما خلاني اصير خوش ادمي، ما خلاني اصير خوش. زين اجي يا ابا انا صار عندي اعتداء، افرض اجيت للقانون اشتكيت، يا ابا فلان هذا اعتدى، جيب شهود. الشهود يقول لك احنا ما نجي نشهد منه، ان طلب نشهد على عنده سكينة، نشهد عليه شنو؟ هذا من يخلصه من عند عود؟ عود يلحق علينا الشرطي بعدين بعد سنة بعد ما مدري شو يصير. الحكاية كلها منين جاية؟ الحكاية كلها جاية من عدم وجود الضبط، ضبط ما اكو، يعني عقوبة رادعة ما اكو. لو اكو عقوبة رادعة كل هذا ما يصير، نبه لي زين. فأنا لما أريد أجي أصير خوش، شلون أجي أصير خوش؟ ما أقدر أجي أصير خوش. ماذا لا؟ أنا أجي أفرض أرى نفسي أني أعيش في ظل قانون. لما أعيش في ظل قانون معنى ذلك أن القانون واجب أن يحميني، لكن لما أجي ألاحظ انه افرض قضية بسيطة، اذا اريد اطلب لي واحد ما اقدر احصلها من عنده، لان يظل كتابنا وكتابكم وكتابنا وكتابكم بسنتين، اجي عين هذا ياكل حقي ويتقلب، ما ياكل حقي قدام عيني ويتقلب كل شيء، ما بي شلون، ما اقدر اسكت عنه، ما اقدر. لا انا كفرد، هذا ابن فلان عشيرة، العشيرة اللي عنده للان تعيش بعقلية قبلية، لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ويا ما صح يا الفلان جويا، ما عرفوا هذا على حق على باطل، ما يهم حق او باطل، جاهلية يعني، مثل الجاهلية، نفس الجاهلية. طيب اذا انا ايش راح اصير ازاء هالحافز الاجتماعي؟ ايش راح اسوي؟ راح اجي اعاين نفسي، عندي عشيرة، اصير مثل هذا، اسخر عشيرتي للشر، ما عندي عشيرة اجي اتكاتب لي واحد من العشائر. عمي انا حماك صار النظام القبلي، صرت انا اعرض قبيلتي على الحق والباطل لان النظام دفعني دفع لان اسهم في هذا اللون من العمل. نبه فهنا الحكاية سانه فتنا ما بيجي نقربها للذهن. شلون انا اقدر احفظ نفسي في نفسي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، يعني طبعا انا شلون راح اقدر اقيها نفسي والمفروض ان نفسي تتفاعل مع هيك ظروف. نفسي نعم تتفاعل مع هيك مجتمع، هذا المجتمع اذا هو هالشكل وانا عايش ببسطة شلون اجي اجرد نفسي اظل معلق بالهوى اعيش وحدي اصلح نفسي؟ ما اقدر، ما اقدر اصلح نفسي. انا مثلا افرضني ذاتي لساني مهذب ناعم لكنه اجي القى الناس كلها تحكي فشك، فرد مشكله يعني ما اقدر اتفاهم وياها الا بهالاسلوب. شو راح اتفاهم وياها بهالاسلوب؟ شو راح اقدر انا احكي دافي؟ ها هذا بس احكي وياها دافي بناء علي انا خنيوه، اذا ما احكي وياها شويه حيل لا شكل اخر. فمصيبه احنا نعيش في مآسي الحقيقه. المصيبه ان الفرد شلون يقدر يمتلك نفسه من هالانصبه ها ويقدر يصلح نفسه. زين طبعا للجواب على هذا الاشكال، هذا الاشكال خلينا نشوف الجواب عليه شنو. الجواب عليه الايه الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا حدود امكانك، قدر امكانك، ايش كثر تقدر نعم انت شخصيا تخلق لنفسك الجو الخاص بالمحيط ها ايش كثر تقدر تسوي سوي، يعني في حدود امكانياتك. والا مثلا اضرب لك مثل على حادثة مر يوم من الايام الاحنف ابن قيس. الاحنف رئيس قبيلة بني تميم. بني تميم يقولون كان اذا غضب الاحنف تغضب معه 100,000 سيف، 100,000 سيف يغضبون يا ما يسألوا على اي شيء غضبت. بيتمشى بالشارع لقى واحد اخذ من تلابيبه من زياقة جعل يشتمه، الح عليه بالشتم، هو هم ما جاوبه الى ان فرغ قال له هذا اللي مطيك فلوس على شتمي منه اذهب وخذ ذلك الجعل ممن جعله لك. اللي واحد حاط لك فلوس على شتمي روح استلمها انا ما اجاوبك بشيء. قال له اياك اعني انا جاي اشتمك. قال له وعنك اعرض، مو كل واحد يستاهل الشتم، حتى شتمه ما تستاهل، روح عني مدعل. مش ما جاوبه شيء ابدا ان شاء الله افضى عنه. وفعلا اكو نوع من الناس، اكون نوع من الناس حرام تشتمه، ما يسوى شتمه. شتم على شنو؟ حاضر خلي يحكي شتم لا يشبع فيما لا مدى الله. القصه من هاللون الانسان شلون يقدر يصير عنده هيك رياضه نفسيه، يقدر يمسك اعصابه بحيث يحاول جهد الامكان ان يقي نفسه الانغمار في صلب هالاحداث هذه. فالقرآن الكريم يحاول أن يطينا هاللون من الخلق العالي. قوا أنفسكم. أسباب للوقاية أكو أولا ترويض النفس، أي واحدة. ثانيا الابتعاد عن صحبة السوء لأن صحبة السوء مؤثرة، صاحب السوء مؤثر. الإنسان ليجي يغمر نفسه باختياره، يغمر نفسه نعم في صحبة السوء. والله أنا أستغرب شباب بعد هذا ما متفاعل ويا الاحداث بعد تعوزه تجربة، ابو 16 سنة و20 سنة طفل يعني من الناحية الفكرية، وهذا احسه بعده وما يشعر بها من يكبر يعرف شنو الواقع. الانسان كلما يجتاز سنتين يعرف السنتين قبل شنو كانن. ها طبعا نضوجه ومداركه تاخذ بالزيادة. هذا قد لما تقول لك ابن 20 سنة بعدك ما تعرف شيء يزعل منك يجوز، لان هو ما متصور ان عنده غلط. لكن عندما يكبر لا، هو على ضوء اذا نظر في مرآة نفسه في مرآة ذاته يشوف لا هواي التصرفات اللي كان يتصرفها وهو بسن 20 كانت تصرفات مغلوطة، لان انا بعد مغمور في عالم اخر. تلقى مثلا طفل من هالنوع يقتل فراغه وين؟ يقتل فراغه بقهوة. تقول له يا ابني انت شاب عندك امكانيات عندك طاقات، الطاقات تشتغلها بمكتبة طالع مثلا اجتماع بينك وبين زملائك اللي تستاهل بهم خير في هواية نافعة لك، مو تقعد تشترك بأحاديث بليئة أو تلوث ذوقك أو تلوث عقلك أو تلوث تفكيرك. طبعا هذا كن يرشد، كن يوجه، كن يبعد عن هالصحبة، صحبة السوء، لأن هذول أصحاب السوء عندهم مرونة، عند مرونة يعرف أول أمر من يقعد يمك بأي أسلوب يكلمك. شوية شوية نعم يجرك إلى الحديث، وبعدين يخليك تتذوق فد لون معين من الكلام، لون معين من القعدة. المصيبة هالأيام ما أدري، احنا جاي نشوف اولادنا رايحين ميت يعني راح يموتون، وجاي نعاين عليهم ساكتين، ما اعرف والله شنو من المسؤول عن هذا. ما يا اخي الشباب دا ينخرب راسه فراغ عجيب الان، دا يملأ يغرق نفسه بالحشيشة وبالخمرة وبالرذيلة وبالجنس، واحنا جاي نعاينه ونلهو عنه كأنه ما نفكر في يوم من الايام ان هذا البلد راح يوصل الى انهيار، ان كل واحد لازم غيور على بلده، كل واحد غيور على مصلحته، على ابنائه. لان يا اخي هذا من يكون هو ابني وابنك واخوي واخوك؟ على كل حال هذا احنا كل لازم قدر الامكان نحط ايده على الطريق الصحيح، نخلي رجله لا تزل، نفهمه انك يا ترى رايح بالغلط، الاب هنا مسؤول، المجتمع مسؤول، المعلم مسؤول، الدولة مسؤولة، كنا مسؤولين. على كل حال هذا اللون، هذا الجيل، هذا عماد المستقبل، كن نبني البناء الصحيح الصائب، كن نحاول طبعا بناء الصائب بأي طريق، واهم كل شيء ملئ فراغه، لان الفراغ طاقة، اذا ما احسن استغلالها تروح تدمر بشكل فظيع. ابين لك شلون. عندنا مثلا الان فر التوجيه عجيب، من هالتوجيه الشاب كل همه اذا درس أنا حصل له شهادة، ولو يصير معلم مفروض أو موظف، هذا خلاص كأن الحياة معلم أو موظف بس، هذا مين يعني غير هاي. والحال هو لو تفكر زين، أنا ما أقدر شوية أعبر تعبير ما هي قد شوية مقبول أو مهضوم، الموظف شنو؟ مقرود محدود في الحياة يعني. حول هالمجالات العملية المهمة هذه، والسر توجيه المدرسة توجيه خاطئ. هذا لو موجه توجيه عملي، مثلا إحنا عندنا بلد مملوء خيرات، عندنا آلاف الأفدنة من الزراعة مثلا، من الأرض القابلة للزراعة، هذا لو يوجه مثلا توجيه زراعي أفروض رأسا طلع منها، بدل ما يسكع بالشوارع المشروع ينتظره، هاي فرد وحدة استثمرها لها الوحدة هذه، وهاي فرد جمعية مثلا، وهذا فرد دراكتور، وروح اشتغل اعمل مثلا. هذا يكون وجه يكون يطلع منها، اكو فرد معمل نقدر ندب بيه. احنا مركزين كلها على المعلومات النظرية، ولا على اموالنا تصرف في اشياء ما ادري شو اسميه. يعني مثل واحد عريان اللي ثوب ماكو يلبسوش كارتيل اخرى، اي من النوع اكو عندنا اموال هالشكل تصرف من هالشكل. وطبعا هذا اذا ظل عاطل، هذا ظل مصدر خطر على الدولة وعلى المجتمع، لانه هذا حصل له شوية علم وطلع برا، ماكو مجال للوظيفة، وين يروح؟ شنو شغله؟ واغلب المشاكل تجي من الفراغ، اغلب المشاكل تجي الى من الفراغ، بينما هذا لو متجه اتجاه عملي المشكلة كلها تنحل. واكثر من هذا يستنكفون من بعض المهن، روح انا اصير حداد ونار علي وشي. يا اخي حداد يشتغل ساعة ياخذ 5 دنانير، حداد يشتغل لساعتين ياخذ كمية فلوس محترمة. شي غيرك انت شنو بالليل تجي وتغسل جسدك وتطلع وانت انسان حر شريف مساهم في انتاج بلدك، في صناعة بلدك، وبنفس الوقت عامل عمل محترم، وبنفس الوقت اموال متوفرة عندك. الاصمعي يقول مريت لي على واحد لقيته ينزح حش، ينزح لحش اجل الله سامعي يعني مرحاف، اسمعت يقرأ هالابيات: واكرم نفسي عن امور كثيرة، ألا إن إكرام النفوس من العقل، وأبخل بالفضل المبين على الأولى، رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل، وما شانني نزح الكنيف، وإنما يشين الفتى أن يجتدي نائل النذل، وأقبح مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، وأي فتى مثلي. قل أصبحي تعال هنا، شنو هو اكرم نفسي؟ انت وين حتى تكرم نفسك؟ يقول التفت لي على سبقار، التفت لي وضحك. ليش تضحك؟ قال لي اضحك من سفهك، انا بنعي عليك اديب. قال لي شنو؟ قال لي شبيه شنو اللي تشمس، ليش مستنكر من عندي هالحالة؟ كم وانت تشتغل بس شغلة. قال لي شو الفرص؟ اروح بعد شوية اغسل جسدي والبس ملابسي، ياهو الافضل هذا الشيء اللي على جسمي بعد شوية يغسل الماي، لكن اذا واقف على راسك واطلب منك العار اللي لحقني يغسل الماي عني، شو تيجي عندي؟ ليش؟ شنو العمل؟ شبيه شنو العمل؟ شبيه عيب العمل شنو؟ طبعا متى ما تكون عقلية عصامية عند هاللون من الناس، ها والله قبور تلف شعوبنا، موت يلف. والله بهذه عيني انا شايف المان وانجليز وفرنس في بحرين، بعض بحارنا قاعدين موجودين، اكو منطقة سموها العوالي او البحرين، وشدة حر البحرين ومقلب تموز، وهذا فد انبوب ضخم يدخل به الانسان ليحفر داخل 4000-5000 قدم بالقاع، وهذا رابع على السين كأنه فصل ماس موشك الاكسجين بيده، وهالنار بقلب تموز بالبحرين يبدأ من الفجر الى غروب الشمس، واحنا نادي شغل لك عامل ربع ساعة وشوفها شوية وذبة طلع كيسة قام الافتقارة شوية ومرتين راح بال بالساعة، يقوم يجي بول ثلاث بول يصير بي يقول 3 ساعات وتفت شعوب مرباية تربية وسخة لا وفتنا اخذ منهم نفخ حكي احنا واحنا واحنا واحنا سير سويت خلق الله سير سويت البشر، شوفوا الناس وين وصلت، شوفوا شو اسست صارت. التفكير هذا الدايخ، كل واحد عنكس لك عقاله، يوم عنكس لك شراويته، يوم شهر راس السماوات بجيبه في السماكو. شوفوا الشعوب وين واصله، شوفوا الناس الصايره، البشر وين رايح واحنا وين واصلين. وتشوف العصر يخلص يجي لك الى اسرته في منتهى السعاده، طفل الى تربيه معينه، الام الى واجب معين، الاب الى واجب معين، وبذيك شده الحراره وناشئ وين؟ قلت لك ناشئ بهالجنان، ناشئ بهالجنان، بجنان المانيا وجنان سويسرا وجنان الشرق والغرب، ها؟ ويجيك الى هالعمل مملوء حيويه، مملوء عزم، مملوء نشاط. يا سيدي علي بن ابي طالب هالمدرسه الفكريه الهائله غالبا يجو يلقوا بيده مسحاته، يتركل على مسحاته، يستنبط الماء، يصلح البساتين، يبيع، يجي يصلح، يحطب حتى حطب ينقل الى اهله. شنو العمل؟ ما ادري شنو شبيه عار العمل شنو هو؟ الطيه منا عناوين فارغه، ما ادري فرد تربيه عجيبه غلط. قل انفسك اولا جو السوء، يعني حاول الانسان يبتعد عنها، هالمجموعه من الناس كون يبتعد عنها، لانها مجاميع تغلغل عنده في ذهنيته ما يحطمه ولا يرفعه. اجى يوم من الايام الحجاج جاء الى الحج في مكة المكرمة، طاف وخلص حطوا له بمكان مشرف على الكعبة، فرشوا له بساط وحطوا له وسائد، وبالاثناء اجى طاووس الفقيه، ابن طاووس الفقيه قاعد يمه. العفو او الشعبي اللي بالي الشعبي، لا شعبي، شعبي قاعد يمه حاط له وسادة من تكي على الوسادة. بالاثناء مر بي واحد يلبي بصوت عالي، يلبي تلبية، لبيك يصيح بس بصوت عالي جدا يلفت النظر، قالوا جيبوا لي جاب. قال له ممن الرجل؟ قال له رجل من عباد الله. قال لا اقصد من اي بلد؟ قال من اليمن. قال كيف خلفت اخي محمد ابن يوسف؟ اخو الحجاج ابن يوسف والي على اليمن. قال كيف خلفت؟ قال وسيما جميلا طويلا ولاجا خراجا لباسا حريرا اكالا يزهو مثل الطاووس. قال لا انا ما اسألك عن هذا، اسألك عن سيرته. قال تركته عاصيا لله، مطيع عاصيا للخالق، مطيعا للمخلوق، ظالما غشوما. قال اتقول هذا وانت تعلم مكانه مني؟ هالشكل تقول وانت تعرف هو منه منه من عندي؟ قال افتراه بمكانه منك؟ اكرم على الله مني بمكاني من الله وانا وافد على ربي ومعظم بيته. حجات شكت والاعراب انسل راح. لما طلع لحق الشعبي قال له يا هذا طفلي، قال له لا ولا كرامة لك. قال له ليش؟ قال له ألست المتكئ على الوسادة؟ مو انت اللي حاط لك وسادة ومنتكي الى جانب هذا الظالم؟ قال له هذا رجل قوي ومتسلط وود وراك وراي مثل ما ود وراك. قال له نعم ود وراك، لكن قال لك الشكل تمدد وانبطح على الوسادة واطمئن الى وابعد فاكهة ولا ما تقدر تقعد يا قاعدك مجاملة دقتين وتقوم. او ما كان لك ما تنصحه به وتردعه عن ظلم العباد؟ سكت الشعبي. قال له انا اريد ان اصحبك فقد اعجبني كلام. قال لا ولا كرامة لك، انني امتنع عن صحبة السوء وان لي صاحبا لا افارقه وهو الله عز وجل. الغرض موضع الشاهد الصحبة، الجو اللي خلق الانسان لنفسه بالصحبة السيئة الشريرة حتما هذا يوقع الانسان فيما لا تحمد عقباه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم. اولا انسان مامور بوقاية نفسه، بعدين ليس للمرء، شوف الحديث الشريف، ليس للمرء ان يذل نفسه، ليس للمرء ان يذل نفسه. اسباب الذل شنو هي؟ كن كلها يبتعد عنها. اذا قعدت ويا فلان ما تناسبه هي ذل. اذا مثلا جلوس عن العمل ما يناسبه هو ذل. ليس له ان يذل نفسه، الله غدا يسائله. قال انطتك نفس والنفس بامكانك ان تسويها عزيزة، ليش تذلها؟ ليش تنزل بها الى الذل؟ قوا انفسكم واهليكم. الاهلين طبعا صنفين، منو؟ النساء والاولاد. اما الاولاد قوا اهليكم، شلون انا اقدر مثلا اقي اولادي؟ ام نرجع للسؤال الاول، انه انا اليوم يعني الواقع، هذا الواقع اللي نعيشه، ابني وابنك ما اقدر انا املك منه شيء، يعني احط بلادة برقبتي، افرضني عامل اطلع من الصبح اقدر اروح اشتغل على باب الله، اشتغل من الصبح للظل المغرب، اجي اجتافي واقعة الف راس تعبان اكل لقمة افرض وانا، انا وين اش اشوفون عند هذا الولد؟ ولد يو تاخذ مني المدرسة مثلا، يو اذا لا مو مدرسة افرض عمل، فانا وين التقي بي حتى اقي واوجهه؟ شلون انا اقدر اوجهه؟ هذا صح، ولكنه ما يعفي من المسؤوليه. شلون ما يعفي من المسؤوليه؟ المسؤوليه تتوزع. هالساعتين الثلاثه اللي يجتمع بها الانسان ويا ابنه طبعا بامكانه يساله، بابا انت وين رحت؟ وين اجيت؟ وين طلعت؟ فلان مشيت وياه، فلان مشيت وياه، هالاشياء ذني طبعا بوسعه ان يحكيهن الابو مع اولاده، بوسعه ان يتفقد حاله، وسعى ان يسأل قرابته، ابن خاله، ابن عمه، انتو تشوفوه هذا يروح ويجي، شلون اخلاقه، شلون وضعه، قعدته، مشيته، الناس اللي مشوا وياهم، طبعا ذني يقدر يتنمر له، يقدر يوصيه، يقدر يضع في ذهنه معاني طيبه، وذني كل واحد يعرف حتى في الحدود البدائيه. هسه قد اكو عندنا احنا موجوده الان موجود عندنا، اذا الولد حصل له شهاده سادس افرض او شهاده خامس ثانوي يعتبر ابوه حجر، اذا ابوه جاهل ايه رجعي هذا الجيفه شنو هذا؟ هذا اللون من الخلق العالي المتين موجود الحمد لله عندنا من الشكل، لكنه هل معنى ذلك ان الاب يعفى من المسؤوليه؟ لا، ما يعفى من المسؤوليه. الاب اذا فرط بالطفوله يجني هالنتيجه، اذا فرط بالطفوله نعم يجني هالنتيجه. بإمكان الأب من يواكب الطفل، لأن المشرع الإسلامي وضع لنا قواعد، اتركه سبع سنين ما لك شغل به إلى بدء السنة السابعة ما عندك شغل عنده. شيء يسوي خليصه طفل إلا الأشياء اللي يضره، طبعا امنع عن الأشياء اللي يضره، لا يلمس نار، لا يوقع بنقرة، لا مدشنه، لا مثلا افرض يأذي الناس، لا يرمي حجارة، لكن باقي اللعب البريء والاتصال البريء بالأطفال اتركه سبعا مالك شغل بي. بعدين ادبه سبعة، هنا يجي الدور دور التربية 7 سنوات على خطر التربية الإنجليزية. فرد مر عليها دور من الأدوار اعتبرت العصا جريمة، أن الأب إذا استعمل عصا أو بصر، يعني مو مقصود العصا البصر، يعني إذا استعمل ويا الضارب جريمة. لكنه الآن ردت بالعكس، الآن ردت اعتبرت العصا لابد منها في بعض الأدوار. نبه لي جين هذا لما يكون من 7 إلى 14 هو هذا دور التربية. هناك دور غرس الشخصية، اعطي حرية ويغرس رواسب الأولية النظيفة، بعدين يجي هنا الاستثمار على الغرس. 7 سنوات من السنة 6 إلى 15 سنة الدور هذا هنا يستعمل الأب ضروب التوجيه والقوة، بعدين اسحبه 7. إذا وصل لل15 يقوم يشعر بشخصية مستقلة، لازم تعتبر نفسك أخو إله. هنا فرض الرأي عليه بعد غلط. هاي القواعد من أحدث القواعد الواقع التربوية هو الإسلام يطيها. فهنا هالتربية طبعا الأب مو معفي منها، لأن ورد إذا بلغوا 13 إذا بلغوا 10 اضربوهم على الصلاة. ابن 7 سنين درب عليها، إذا بلغ 10 اضربه عليها. شعائر الدينية فهم، افرض مو الآن مو مكلف هو، لكن روض عليها، عود عليها، خليها تتحول عنده إلى عادة. لأنه هذا بعدين إذا تحولت عنده إلى عادة ما يضر هذا الحكي، ما الاحتياج بروح حتى رجعي لازم الصلاة. يا أخي ما تفهمني هي شنو التقدمية اللي عندك أنت حتى تسمي هذا اللي يصلي رجعي؟ إيوه جي سوي. وهذا المفروض أن ديطوب يستلهم الخير من الله، المفروض أن جيجي يستلم، يعني يهذب روحه، يعني عملية غسل روح أخرى. احنا رواحنا مملوءة وباء، بها نفاق، بها غش، بها دجل، بها كذب، بها افتراء، بها خيانة. انا لما احاول الصلاة محاولة لتطهير النفس من هذه الادران، جي اقول له اياك نعبد، اجي اعبد الله عز وجل، ما راح اعبد المادة اللي من اجل المادة اخون بها وطني او اغش بها مجتمعي او اسرق بها واعتدي على الناس. نعم اياك نعبد، ما اعبد انانيتي، اعتبر الناس دون مستواي. اياك اعبد، ما اعبد غروري، فاجي اصنع لنفسي ما لا اصنعه للناس. ايه هاي وسائل تقدمية من اروع الوسائل التقدمية. بس هي شنو التقدمية؟ التحلل من القيم والضوابط، ان يتحول الانسان الى حيوان يمارس كل اعماله كما يمارس الحيوان، يعني التحلل من الضوابط التقدمية، بينما التمسك بالضوابط الخلقية هذا رجعية. طبعا هذا مسخ بالتذكير حتما. في هذا المورد الله عز وجل يأمرنا بوقاية الأولاد. الأب عليه دور والمدرسة عليها دور، والدور المدرسة طبعا من أخطر الأدوار، لأنه هذا منشئ للعقول، المعلم باني أفكار، باني جيل، صانع جيل، مسؤوليته هو مسؤولية مزدوجة ومضاعفة. مسؤول غدا أمام الله عز وجل أشد المسؤولية، يعني يقول له تعال أنت ربيت الهجيل هذا، أنت كل حكاياتك ويا فتاوى يأخذها الطفل هذا، يأخذها الطفل نعم ويغرسها في ذهنه ويعتبرك النموذج المثالي اللي يقتدي به. أنت أعرف شرح تغرسه، شرح تبني به. يعني الآن اكو طبعا مسؤولية جنائية، اذا واحد بنى للواحد حوش مسؤولية حقوقية، اذا الواحد بنى الى واحد حوش وحط له بالبناء احجار منخور او وضع له فرد اساس منخور يوقع ثاني يوم، انت دا تبني فشي خطر، مو حوش. الحوش سهلة، الحوش اذا انهدم ينبني، لكن هذا اذا انهدم صعب ينبني. هذا اذا صار مجرم الطفل شلون بعد تقدر تبني مرة ثانية؟ ما المصيبة. تتوزع المسؤولية على الأب، وتتوزع على المعلم، وتتوزع على المجتمع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علموهم على الصلاة، بعد إذا بلغوا 10 اضربوهم عليها، إذا بلغوا 13 فرقوا بينهم بالمضاجع، حتى مع أخت لا تخلينا إذا بلغ 13 سنة. إذا بإمكانك، يعني إذا بإمكانك لا تقدر يعني تخليه في مكان منعزل. في هذا المورد يريد يهذب مشاعره، يريد شوية بعد عن الأجواء الملوثة. فهنا في هذا المورد الشارع المقدس أحسنوا تسميته، أحسنوا تربيته، إن الله عز وجل غدا مسائلكم عن أولادكم. ماكو الآن والله تشوفه قدام أبوه بيد أحجار، أبوه قاعد وهذا بيد أحجار يحارب الرايح والجاي، ما يقول ليش، ما يكلف نفسه، ليش بابا شكل هذه الناس، ما يقول مصيبة هذه مزق أعصابك. إمو هذا أنت ليش ما تقدر، مو تقدر تنهى آخر ابنك، ليش ما توجهه، ليش خليه يعتدي على الناس؟ ينام الظهر مو طلع زعاطيفه، هو يريد ينام، يقول لك دوري سعودي رجع. يقول انا خوش ندم بجيرانك، انا اللي اريد استقل لي فتساعة، انت نمت حضرتك وجيت في البيت هذا على اعصابي، بيش مطلوب انا، انا اللي ها؟ طيب جراء الدباء نايمة يمك سكتة بابا لا تؤذي الجيران. على العموم الاولاد ها، بعدين تجي منو الاهل، الاهل منو؟ طبعا النساء. ورد في القرآن، ورد في الحديث الشريف اضربوا على ابصارهن بالحجاب. شنو معنى اضربوا على ابصارهن بالحجاب؟ يعني المقصود بالحجاب، احنا نعرف الحجاب الشرعي ما يغطي البصر، ها حجاب الشرعي يفرض قرص الوجه يطلع والكفين والقدمين، هذا القدر الضروري اللي تحتاج المرأة، ها بدون زينة، وعلى الله يبدو من الشعر شيء، قرص الوجه بدون زينة والكفان والقدمان، هذا الحجاب الشرعي. اذا شنو معنى اضربوا على ابصارهن بالحجاب؟ المقصود يعني ما مقصود الحجاب هذا، يعني احجبوهن عن الاختلاط، الحجب عن الاختلاط. بس انا الفلسفات اللي في مبرقعة بدعارة واللي تنز بها الدعارة نزا ولكنها مسترة بالالفاظ، طبعا ما مستعدة تخدعني او تخدع اي عاقل، تسميها تقدمية او تسميها انطلاق او حرية مرأة، اخلع عليها ما تريد، لكن هي في واقعها تساهل في اعظم مقدس وهو العرض. نعم، بس المسألة المشرع ينطيها الحقوق المشروعة، المشرع الاسلامي مضطرة للعمل تعمل في حدود فضيلتها، تطلب علم وفر لها الجو النظيف لطلب العلم، ما يمنح الاسلام من طلب العلم، يعتبره فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. نعم، اي لون من الوان النشاط المشروع النظيف اللي يحفظ لها فطرتها واخلاقها ما يمنع عليها الدين ابدا. لكن ارجوك بالله عليك، شنو الملازمة بين طلب العلم وبين بنت قاعدة على الرحلة، نعم وطالعة حتى اعضائها التناسلية؟ شنو يعني هذا، شنو تسمي يعني انا سميني بشر لو مو بشر، ما دافي معنى انا شاب وقاعد يم بنت من هالنوع، ايش تنتظر ايش راح يصير يعني؟ ها انا واضح ايش راح يصير، فاحنا ليش ندعي غيره؟ ذاك الوقت تصير لك ابو السمن بعد زلت وجدت بطنها، بطنها مدفوخه، شال مسدسها مو شكل، طلع لك سبع، نسى حقوق المراه ذاك الوقت، حقوق المراه نساها، ضربها شيله برغتها مثل الكلب ودبها بالتراب، نسى حقوقها ذاك الوقت، اول الامر يصير حقوقها، لما خلاها وقعت وصلت الى المحذور خلص نسى حقوقها. طيب ليش انت، ليش اول امر تسهل لها النتيجة هذه؟ ثم ارجوك انت الام اذا ربيتها بهاللون من المشاعر الوسخة هاي راح تربي لها بجيل نظيف؟ ما ادري شنو الملازمة بين العلم بين التقدم وبين التحلل، طبعا اكو فرق بين التحلل والتحلل، العلم ما يمنع الاسلام ابدا لكن يمنع التحلل، التقدم ما يمنع الاسلام لكن يمنع الرذيلة. احنا طبعا هذا ما يسألها لزوجته، انت عندما بعد الحالة بتاعت اللي عندنا، تعال شوف مر الصبح بالاسواق ما تلقى لك رجال يسوق، كل نساء، ليش؟ اذا واحد عامل شيخنا انا اطلع من الصبح راح اشتغل، ما عندي اذا ما اروح اقعد ما حصل لي شغل، وغالبا مرت العامل هم مو منقشة يعني مرة بسيطة، هاي مرت الطبقة الوسطى ومرت الطبقة العليا مو الشكل، تلقاها بملابس النوم الرقيقة وعريانة وقاعدة غيرة ما قصة، انا واحد يلغي اللغو عليها، ترى هاي فتلغو من عندي ما لها موجب، واقعا ما لها موجب ابدا، واحد اذا ما عنده غيرة على نفسه انا اجي احط له غيرة، تسأل تقول ماكو ناس، وين راحوا؟ طب للاسواق اي وين صاروا دولة، ليش رجال ما اكو؟ طيب اطلع الصبح انا اسوق الاهلي وارجع، هي تحت فادن ويا الرجال وبهالشكل شلون راح تفضل هالجو النظيف؟ ويا من راح تخليها بمن تحتك. يقول عيسى بن مريم عليه السلام مر يوم من الايام يتمشى لقاله واحد شايل احمال اربع حمول قدامه حاطه. قال له هاي شنو؟ قال له هاي سلعة اريد ابيعها ادور واحد مشتري. قال له شنو ذني السلعة اللي فيها؟ هذا اول واحد شنو؟ قال له هذا خيانة. قال له هاي شنو من يشتريها؟ قال له اهل الاسواق اهل السوق كل من يغش ويخون بضاعته بسلعته كل واحد حسب نسبته. قال له شنو هاي واحد. ثاني شنو هذا؟ قال له هذا حسد. قال من يشتريه؟ قال العلم يتحاسدون. قال له زين. الثالث شنو هذا؟ قال له هذا جور. قال من يشتريه؟ قال الحكام. قال له زين. الرابع شنو؟ قال له هذا كيد وفتنة. قال من يشتريه؟ قال النساء. موضع الشاهد هنا الكيد والشكل والفتنة. المرأة متى ما فتحت بصرها على مشاعر غير نظيفة، لأن خلي أضرب شوية أوضح لك الأمر. المرأة تكوينها عاطفي، المرأة وظائفها البيولوجية تقتضي أن تكيف تكييف عاطفي. أنت إذا ترجع الآن إلى ما يكتبه علماء البيولوجيا أو علماء السيكولوجيا علماء النفس، تشوف أكو فروق 32 فرق بين بيولوجي وسيكولوجي بين المرأة والرجل. 32 فرق أكو، من جملتها غزارة العاطفة. لذلك تلقى المرأة على كل حال مملوءة عاطفة إلى درجة. والمرأة لما تكون عاطفة طبيعي تكوينها يريد هذا، لأن مفروض بها أنها تربي طفل تحتاج إلى دفع من العاطفة تسكب على الطفل. مفروض بها أنها تحيل جو الأسرة إلى نعيم، وهذا هاللون يتطلب غزارة عاطفة. فلما صارت عاطفية يسهل انزلاقها. هاي إذا فتحت عيونها على مشاعر غير نظيفة تؤدي إلى إلى إلى إلى نتائج وخيمة جدا. يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شنو معنى وقودها الناس والحجارة؟ الرأي الأول أن المراد بقوله تعالى وقودها الناس والحجارة يعني وقودها الأصنام والناس الذين يعبدون الأصنام. طبيعي صنم حجر، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذول يجيبوهم هم وأصنامهم يلقون في نار جهنم. هذا الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة يعني أن هذه النار لشدتها توقد بالناس والحجارة. كأنه احنا عندنا النار لما نريد نوجهه نريد علقة، مو نجيب له فرصة سعفة او شوية نفط. يقول لا، هاي بس الهي بها حجارة ورجال لصلابتها لشدتها تتقد بالناس وبالحجارة. طبعا هذا ما كنا نتصور المعنى، لكن هسه العلم قرب لنا هالمعنى. ما يوم من الايام ما كنا نتصور ان درجة حرارة تصير هالشكل عالية. والله اكو بعض الروايات يقول لو سقطت حلقة من حلقات سلاسل جهنم على الدنيا لأذابتها. كنا نتصور ان هذا شلون يصير. العلم قلت لك حل المشكلة. الان المفروض اربع اجهزة هيدروجينية من النمط العالي اذا وجهت على الكرة الارضية تحرقها بلحظات من درجة حرارة مروعة بها. يعني تصل احيانا الى 500 مليون درجة مئوية. نبه شيء جدا مروع. يعني اذا تشوف الارقام اللي يكتبوها علماء الذره في هذا الميدان فالارقام جدا مرعبه. يعني نفس تصور الرقم مرعب جدا. 500 مليون مصيبه. يعني شلون يتصور هذا؟ 500,000 درجه فشيء العفو 500 مليون درجه فشيء مروع، رقم مروع. لانه انا شفت دكتور محمود غالي يكتب بحث في الفتيل مال هذا اقصائي هو بالرياضيات بالمعادلات وبالخصوص المعادلات العالية يعني الرياضات العالية الرياضيات العالية. يقول ان القنبلة الهيدروجينية الفتيل مالها اللي يشعلها يحتاج الى درجة حرارة 400 مليون درجة مئوية. يعني نفس الفتيلة اللي تفجرها تفقيد هالدرجة العالية من الحرارة يلا فجر. فتصور إذا إنسان يقدر يطلق درجة حرارة عالية، ما ظنك بخالق العباد، ما ظنك بخالق الإنسان. في القرآن الكريم يقول وقودها الناس، طبعا قد واحد يقول شيخنا شنو هذا، ما يتصور يعني الإنسان ما يريد يلقى نار إلا إذا درجة حرارتها 100 عادية، إذا دلي واحد ينشي ولا شويتين يموت علمنا النار هاي. لا، القصة هنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. القصة نفس الشعور بها بألم نفسي. بعدين الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، وهو الرأي الأقرب، أن وقودها الناس والحجارة يعني وقودها الناس والأموال، الأموال الحجارة والذهب والفضة معدن حجارة، كأنه الناس إنما هم يفسدون، أولادهم يفسدون، عوائلهم مثلا، من أجل أي شيء؟ مادة، حب المادة. نبه لي، يقول هاي المادة اللي يحبوها ويقدسوها النتيجة راح يكونون وقودهم وأهل جهنم. نتيجة هالمال هذا اللي من أجله تضيع الفضيلة، ومن أجله يعتدى على الحقوق، ومن أجله تهترم الشعوب، ومن أجله تقتل الأفراد والأمم، هذا لا بد وأن يكون بالأخير وقود هو وعابده. نارا وقودها الناس والحجارة، فعلا من أجل المادة. وإلا تتصور يطب جماعة على الرشيد حجة ووصل إلى المدينة رايح في طريقه إلى مكة، قاموا الناس يطبون عليه يعطيهم جوائز، بالأثناء قالوا له على الباب موسى بن جعفر، ودى وراء قالوا جيبوه على الباب موسى بن جعفر. قالوا زين وصل، قالوا له بلا. قام التفت إلى أولاده، قم يا أمين، قم يا مأمون، قم يا محمد بن زبيدة. قاموا الأولاد، قاموا كلهم للقواد للشاكرية، قوموا تلقوا مولاكم، سووا عليه ثيابه، امسكوا ركابه. فعلا تلقى الإمام أبى أن ينزل، لزم خطام الحمار وجابه، وقال الإمام ما تنزل من على ظهر حمارك إلا على الدس، وبالفعل نزل على الكرسي، أجلس إلى جنبه وأمر بإخراج الحمار، أخرجه وقعد الإمام إلى جنبه، وأقبل عليه يسائله عن عائلته ويثني عليه ويتضرع أمامه. ولما طلع صاح الأولاد كلهم، قالوا مدعوا عمكم، سووا عليه ثيابه، امسكوا ركابه، قالوا من القواد تبعوه. المأمون يقول كنت أجرأ ولد أبي عليه، أنا كنت أكثرهم، يعني أكون بساط بيني وبين الكلفة مرفوعة بيني وبينه. لما طلع الإمام قلت له شفتك سويت ويا موسى بن جعفر أشياء ما سويتها ويا غيره. قال لي بني إن الحق حقهم، ويحك أنت لا تعرف من هذا. منه؟ قال لي هذا الإمام المفترض الطاعة، هذا هو الإمام المفترض الطاعة. وقلت الإمام، قال لي لا، أنا إمام الجبر والقوة. طيب ليش ما تنطي حقه؟ يقول حملق في وجهي. قال لي أغافل أنت؟ مغفل؟ إنه الملك، والله لو نازعني صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي لضربت عنقه. أما ملك سيطرة مادة. وبالفعل لما طلع ورجع مرة ثانية اجي الى المدينة، دخل وقف امام قبر النبي، صاح السلام عليك يا ابن العم، ومد بها صوته. يريد يشعر الناس ترى انا من بيت النبوة. الامام جيزور على رصفه يصيح السلام عليك يا ابا. الحكاية وما لاقت للرشيد، تصورها تحدي هنا يا ابن العم. ابا طبعا كلمة الها وقعها غير ذيك، فتأثر اعتبرها تحدي، رأسا طلع والغضب يملأه. متأثر ان الناس يسمون الامام ابن رسول الله، اذا ابن رسول الله اذا هو شنو مصلحة بعد، شنو بقاء، المفروض ان يحكم باسم رسول الله. رأسا امر بالامام فاخذ وكتف ووثق بالحديد ووضع في محمل وارسل الى البصرة. جابوا الى البصرة، حبس بالبصرة سنة كاملة في حبس عيسى بن موسى. عيسى بن موسى كان يجسس عليه احيانا، يوقف يشرف عليه من حيث لا يشعر الامام، يسمعه يصيح الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعل، اللهم لك الحمد على الائك ونعمائك. يكتب الى الرشيد يقول له ابعث الى هذا العبد الصالح من يتسلمه مني، والا والله خليت صراحه هذا رجل انا اشوفه مغمور في ذات الله منغمر بالله، انا ما مستعد اعزني كرجل. بالفعل اضطر الرشيد ان ينقله، لكن نقل من البصرة جاب وين؟ جاب الى سجن مروع، جاب الى سجن القنطرة. وسجن القنطرة من افظع انواع السجون، هذا هو والمطبخ اللي من السجون العباسية اللي ما اذا واحد يحدثك عن سجون مروعة مرعبة مرعبة جدا. كل بعض المؤرخين يقول كان الامام يضاعف الم لما يشاهد من احوال المسجونين، يشوف مقصبة مجرى قدامه. وظل الامام بهالسجن مدة طويلة، ونقل من هالسجن جابوه الى سجن الفضل ابن الربيع. يقول احمد ابن عبد الله القزويني كان الوقت صائف، دنيا صيف. يقول اقبل جلست الى جانب الفضل ابن الربيع بالسطح، بعد مدة قال لي يا احمد، قلت بلى. قال لي انظر في صحن الدار ماذا ترى. يقول عاينت لأشوف لي فرد ثوب مطروح بالقاع. قال لي لا، حقق النظر، عين زين. يقول نظرت قلت ارى رجلا ساجدا. قال لي اتعرف ويحك من هذا؟ قلت لا. قال هذا من رهبان بني هاشم، هذا الامام موسى بن جعفر. ثم قال لي هذا الرجل دأب وديدنا، اذا اصبح عليه الصباح يصلي صلاة الصبح ثم يسجد سجدة يصلها بصلاة الظهر والعصر، ويسجد سجدة يصلها بصلاة المغرب، ويصلي صلاة المغرب ويقوم يفطر على قطعة من اللحم ويستأنف صلاته، وهذا بين صيام وقيام، هذا دأب وديدنا. وظل الإمام مدة طويلة في هذا السجن، ونقل من سجن الفضل ابن الربيع إلى سجن الفضل ابن يحيى، ومن سجن الفضل ابن يحيى نقل رأسا إلى سجن السندي ابن شاهد. وكان بهالسجن ما يعرف الليل من النهار، يعني أوقات الصلاة ما يميزها، يوقف السجان على باب السجن يقول له مولاي صار وقت العصر صلي، ما يميز أن العصر صار أو الظهر، صار وقت الظهر صلي، يصلي فرائض على صوت السجان. حتى ورد بالزيارة السلام على المعذب، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوب بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. وظل على السجن يقضي ليله ونهاره ولا يشعر أنه بليل أو نهار. بسجن والسند بن شاك السجان عليه بكل وقت مغلج البيضان، ظل سنين للواد مثلبان ما يدرون ما يتولى مسجون. وفعلا ما طلع من هذا السجن الا الى الجسر الا محمول على الايدي نعش. يا ناعي توكل وطول حزون، اصل المدينة يا وهل العيون، نادي موت الخصم بالكون، تربون يا اهل الزاد تربون. موسى بن جعفر مات مسجون، خلى ابن هاشم يفزعون، كلهم فرد لك دعيلك دون، لم الجسر حين ليدربون، يخلون طشر جيشارون، ونعش نعش موسى بن جعفر يشيلون. يقول له سليمان لغلامه: ويحك ما لي أرى بغداد تضج بأهلها. قال له: والله ما أدري، أشوف اجتماع على الجسر. قال: ويحك اذهب ائتنا بالخبر. ذهب، قال له مولاي: يقول الواحد متوفى بالجسر بالسجن وذابين جنازته على الجسر. قال له: ويحك، الاجتماع هذا الحشد الهائل ممكن هواي ناس يموتون بالسجن ما حد يشعر بهم. اذهب اسأل ابن من لأي بيت ينتمي. ذهب الغلام ورجع، قال: مولاي، يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال: ويحك، موسى مطروح على الجسر؟ اقبل مهرول ومن خلفه غلمان. قال: دونكم الجنازة، خذوها، من مانعكم اضربوه، خرقوا سواده. وضعت الجنازة في مبرق أربع الطرق، نودي عليها بعكس النداء الأول: ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب؟ سعد سليمان مهما يكون هاشمي، على العموم حرك الدم وأخذ منا أثر النسب، أبى أن ينظر إلى جسد علوي ملقا على الجسر. ووقفت زينب حين وقفت ظهيرة عاشورة، شافت منظر من المناظر هو يهرمها، نظرت الى الحر حملته عشيرته، عطر ما حمله اعمامه، الحسن المثنى حمله اخواله، سعد بن حنظلة حملته عشيرته. وقفت تدير طرفا، صاحت: ويحك، ما مال هذا المسجى من عشيرة؟ ثم التفتت الى الجسد الصريع: خوش يا تبير عبد عيك، ما علي السلام اللي اخويا فزرنا لك من الخيام نسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، فرج عنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.